وهذه المرأة كما أن الرجل يتفقه في دين الله ويتعلم، هي كذلك تتفقه في دين الله وتتعلم. بل جاء الشرع الكتاب والسنة يحث الرجل ويحث المرأة على العلم. انظروا إلى عائشة الصديقة الفقيهة العالمة الطيبة المطهرة، كانت من أفقه العالمين، بل كانت أفقه النساء في زمنها، تفقهت وحفظت السنة ونشرت أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا نحن ننصح النساء لا سيما الأخوات أن يتفقهن في دين الله ويتعلمن ويحفظن القرآن والسنة، لكن لا يكون هذا سببا لضياع حق الزوج وحق الأولاد، بل تجمع بين الأمور وتوفق بين هذه الأمور. فطلب العلم لا بد منه حتى ترفع الجهل عن نفسها، لا سيما إذا كانت تستطيع أن تجعل زوجها هو الذي يعلمها ويدرسها، فتسأله وتحفظ عليه وتقرأ عليه، فتستغل الوقت في بيتها مع زوجها على طاعة الله.